السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن وصول نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى مدين، وما كان من شأنه وحاله حينما ورد ماءها ورأى امرأتين كان حالهما يستدعي سؤالا فسألهما، فلما علم حالهما وأنهما من أهل الحياء سقى لهما، ثم ضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وأن يمن عليه، وذلك لفقره ولشدة حاجته ولسوء حاله. فإذا بإحداهما تأتيه وهي تمشي على استحياء تخبره أن أباها يريده ليجزيه وليعطيه أجرا على ما قدم له. فلما ذهب معها إلى بيت الرجل الصالح وقص عليه قصته قال له: نجوت من القوم الظالمين. إحدى البنتين، وهكذا كل امرأة شريفة عفيفة عندها حياء، إذا ما جاءها رجل يكفيها العمل كفت عن العمل. فقالت إحداهما لأبيه: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقلت لكم في المحاضرة السابقة قد سألها أبوها: من أين علمت قوته وأمانته؟ فأجابته بما سمعنا في المحاضرة السابقة. هنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حينما تفرس في عمر. أنتم تعلمون أن أبا بكر لما حضرته الوفاة استخلف عمر بن الخطاب، فكان متفرسا وكان ذكيا وكان ذا فراسة حينما استخلف عمر، فهو خير استخلاف، وكان عمر خير خليفة. فيقول ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حينما تفرس في عمر، خلاص، وصاحب يوسف حينما قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كانت نظرته في نبي الله يوسف نظرة صائبة وكان صاحب فراسة، إذ أنه تفرس في نبي الله يوسف الصلاح والتقى وحسن التربية. يقول ابن مسعود: وصاحبة موسى، وصاحبة موسى لما قالت لأبيها: يا أبا استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكانت من أهل الفراسة حينما اختارت نبي الله موسى لكي يكون أجيرا، وحينما حكمت عليه بهذا الحكم. قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة ماذا كان رد الفعل عند أبيها. هي طلبت إجارة، يا أبتي استأجر. المرأة كما قلت الشريفة العفيفة التقية، هي التي لا تكون خراجة ولاجة كما قال عمر بن الخطاب، تكثر الخروج وتحب أن تكون في أحضان الشوارع والطرقات تختلط بالرجال. لا، المرأة الشريفة العفيفة الحية، إذا ما رأت رجلا يكفيها العمل كفت خلاص، هي لا تريد اختلاطا ولا تريد خروجا، وتعلم دورها الحقيقي أنه في بيتها. ومن هنا طلبت من أبيها أن يستأجره حتى يكفيها وأختها الخروج لسقيا الماء كما رأينا من ذي قبل. الأب كان أيضا متفرسا وكان رجلا ذكيا. طيب بشام ودول بنتين لم تتزوج، بدليل انه يقول له انكحك، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، يبقى دي متزوجه ولا دي متزوجه. طيب شاب هيوجد في البيت مع بنتين لم تتزوج، بلك امر يحتاج الى حذر، اليس كذلك؟ وجوده في البيت يترتب عليه مشقة، دخوله وخروجه يترتب عليه مشقة. أصلح شيء كي يدخل ويخرج بلا حرج ولا نحتاج إلى حذر، عليكم السلام، إنه يبقى إيه؟ يتزوج إحداهما، خلاص صارت إحداهما زوجة له والثانية حرمت عليه حرمة مؤقتة، لا مش أبدية يا راجل، مؤقت. يعني أنت حينما تتزوج امرأة أختها لا تحرم عليك حرمة أبدية، من قال لك هذا؟ إذا توفيت ألا تتزوج أختها؟ إذا طلقت ومكثت العدة مع من طلقت ألا تتزوج أختها؟ تزوجت، هي حرمة مؤقتة، مؤقتة، لأن القرآن نص وأن تجمعوا بين الأختين، هي القضية في هنا. فهذا يعني كما يقولون جواز دخول شرعي، يدخل ويخرج خلاص خلاص. فقال: إني أريد، مش أستأجرك بقى، لا، أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تعال بقى ولنا أكثر من وقفة. الوقفة الأولى إني يجوز للرجل أن يعرض ابنته على الرجل الصالح ولا غضاضة في هذا. يعني حينما تجد رجلا صالحا ليست هناك غضاضة في شرع ولا دين أن تعرض عليه ابنتك، تقول له عايز اجوزك بنتي، لا اشكال في هذا. نحن عندنا اعراف فيها ما يتفق مع الشرع وفيها ما يتعارض مع الشرع، اليس كذلك؟ من الاعراف التي جرت بيننا وهي تتعارض مع الشرع ان كثيرا من الناس الان يعتقدون، سواء الامهات او الاباء، أنه لو عرض ابنته فإنه بهذا يرخصها، أليس كذلك؟ ما ينفعش. ولذلك مراتي تقول له، يقول لي واحد عايز أجوزك بنتي، أنت جننت يا راجل، وأنت يعني بترخصها بتهنها كذا كذا كذا كذا، هذا كلام باطل وعرف باطل. ما دام الرجل صالح يجوز لك أن تعرض عليه ابنتك. وهذا كان دأب الصالحين، بل إن المرأة نفسها يجوز لها أن تعرض نفسها على الرجل الصالح هي بنفسها، وهذا لا يتلافى مع حيائها، هذا لا يتلافى مع الحياء. أيضا نحن نضع كلمة الحياء في غير موضعها، شو أقول إيه؟ هذه الكلمة أحيانا قد ننفيها عن الدين، قل لك لا حياء في الدين تلك جريمة، قل لا حياء في العلم لكن لا حياء في الدين فأنت بهذا تهدم الدين. فالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله حياء، حياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء من الإيمان. لكن إيه هو الحياء؟ إيه هو الحياء؟ حياء كما قال أهل العلم خلق يكون في النفس يمنعها من فعل القبيح وقول القبيح، يبقى هو الحياء بقى. الحياء يمنعك أن تقول قبيحا أو أن تفعل قبيحا، إن كنت كذلك فأنت حياء. فلما يجي امرأة عريانة يقول لك عندها حياء، حياء ايه يا رجل انا الصاب يا ضلال، دي عريانة يعني تفعل ام القبيح، مش القبيح ام القبيح، فاين حياؤها؟ ان تضع الكلمة في غير موضعها. يعني في مرة كنت قاعد بتابع برنامج فبيسألوا احد الصحفيين فاتكلم عن ممثلة، وانت عارف بقى الممثلات تقلع قدام الدنيا كلها مفيش مشكلة، كل يوم تنام مع راجل باسم الفن مفيش مشكلة. هذا الصحفي المتخلف يقول لك ومن صفات الممثلة دي عندها حياء حيية جدا، لا واضح، لا كويس، لا صح، لا صح، جميل. فيضعون الألفاظ في غير موضعها، فإذا ما فعلت أو قلت ما ليس بقبيح هذا لا يتنافى مع الحياء، هذا لا يتلافى مع الحياء. ولذلك أنا ضربت مثالا فيما مضى لإخوانكم، قلت أم المؤمنين عائشة، ولا قلت لكم هذا في محاضرة سابقة، لما دفن في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر كانت تخلع ملابسه، فلما دفن عمر استحت، استحت ما كانت تخلع ملابسه في الحجرة التي دفن فيها عمر، فتستحي من ميت، ده حياء. هذه المرأة التي بلغت من الحياء هذا المبلغ حينما يختصم في يوم من الأيام، وهذا حديث صحيح، بعض من الصحابة مما يكون الاغتسال، الرجل يجامع المرأة فيكسل فلا ينزل، يغتسل أو لا يغتسل، يخرج جماعة من الأنصار يقولون لا يغتسل ودم أنزلش، إنما الماء من الماء، يعني يجب عليك أن تستخدم ماء الاغتسال إذا أنزلت ماء المني، إنما الماء من الماء. فقال المهاجرون لا، ما دام قد أجهدها وأولج فيجب عليه الاغتسال، أنزل أولم ينزل. شوف قضية لو اتقالت في مجتمع من النساء كل واحد مغطي وجهه خلاص، فاختلف. طب إلى من نحتكم؟ قالوا إلى أم المؤمنين عائشة. تقوم تقول هيقعدوا يقولوا لها الكلام ده؟ هم هيقعدوا يقولوا لها الكلام ده؟ دي بتستحي تخلع ملابسها في حجرة فيها ميت، هذه التي بلغت من الحياء هذا المبلغ، ينفع نتكلم معها في كده؟ فلما ذهبوا إليها وسألوها قالت لسائلها على الخبير سقطت. ما عرفوش إيه يا راجل اللي أنت بتقوله ده، عيب عليك وجاد، لو واحدة ست تقول لي كلام زي ده إزاي؟ قالت على الخبير سقطت، يعني عندي خبرة بهذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وأجهدها وجب الغسل أنزل أولم ينزل. تقوم تقول هنا هي في الحياء بقى؟ مفيش حياء في العلم يا اخويا. يبقى هتضع الكلمة في غير ايه؟ في غير موضعها. يبقى هي لم تخرج عن الحياء لما علمت، لكن انت تخرج عن الحياء لما تتعرى وتتمجج وتترمى في احضان الرجال وتخالط الرجال. هو ده الخروج عن الحياء، هو ده الخروج عن الحياء. فلا نضع الكلمة في غير موضعها، لا نضع الكلمة في غير موضعها. فأقول إني سبحان الله الراجل بيعرض امرأته، المرأة تعرض نفسها، بيعرض ببنته، المرأة تعرض نفسها، ده يتعارض مع حيائها؟ لا. ولذلك عندك حديث في البخاري ان امرأة قامت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسي لك، وسط الرجال كده مالوش يا ايدي، لا لا ازاي وده ينفع واهلها يموتوها؟ اي ما تقولي الواحد عايز اجوزك؟ رجل صالح وهنيئا لها لو قبل ستصبح اما للمؤمنين. ده لا يتعارض مع الحياء، ده لا يتعارض مع الحياء. فلا يتعارض مع الحياء ان تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح او ان يعرضها ابوها او امها او امها. ولذلك عندك حديث ايضا صحيح يقول عمر لما تأيمت حفصة، تأيمت يعني ايه؟ يعني مات زوجها، كانت مزوجة برجل اسمه خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من الذين شهدوا بدرا وكان رجلا صالحا وتوفي بعد. فلما انقضت عدتها خلاص، وبلغة العرب أصبحت أيما، توفي عنها زوجها، خرج عمر فلقي عثمان، فلقي عثمان فقال هل لك أن تتزوج حفصة؟ كيف عايز أجوزك بنت حفصة؟ مرات عمر بقى بتحس تقول له اللي أنت بتعمله ده وبترخص البيت ومنيلة الرجالة، لا ده كلام الجاهلات. فقال يعني عثمان انظرني، يعني شو انتظر كده افكر كده. ثم قال له بدا لي الا اتزوج، مش عايز. وكان في هذا الوقت رقية متوفاة، يعني كان بلا زوج. فعرضها على ابو بكر، ابو بكر لم يرجع له قولا، لقال له استنى ولما افكر ولما اشوف ولا ولا ولا ولا. ولذلك يقول كنت وجدا عليه، زعل منه. طب رد، قل قل لا، قل اي حاجه. والرفض ليس بهالة للمرأة. يا لو قال كما قال عثمان انا مش عايز، هانة. وازاي ما انت اللي رخصتها؟ ليه؟ سبحان الله، انا بعرض على رجل صالح، قبل قبل، لم يقبل لم يقبل، لا إشكال فيها. وفي غيره وفي غيره وفي غيره. وهذا ما فعله عمر، خلاص ما في مشكلة. فيكون كنت وجدا على أبي بكر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. وشوف عرضها على أبي بكر في الوقت اللي أبو بكر كان متزوجا، ما جاتش بقى امرأته على بيت عمر وعملت مردحة، مش كده؟ ها؟ عايز اتجوز بنتك عليا؟ هي دي العشرة وهو ده العش والملح، الكلام الخايب المتخلف اللي احنا بنسمعه ده. خلاص؟ عايز اتجوز عليا؟ انا اذكر احد المشايخ المشاهير في شبرا، فوجئت في يوم تليفوني بيضرب، فلقيت واحدة بتكلمني، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لي انا في كارثة. طيب ايه الكارثة؟ اتفضلي. قالت انا زوجة فلان ولا اعرف فلان. طيب اهلا وسهلا، ده وتفضلي تساليني، ما فلان يكفيك ولا اعلم ان لهم لاهل العلم. قالت لا، انا طلبت اشكوه. طيب خير. قالت اتجوز اعز صديقاتي، ده ينفع يا شيخ؟ قلت لها والله انا قرات القران وقرأت آية المحرمات من أول قوله قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم فلم أجد وصاحبات نسائكم من المحرمات ما شفتهاش يعني ما عرفش اللي ينفع ينفع وستين ينفع اللي ما ينفعوش يعني اللي ما ينفعوش يا صاحبة الزوجة بقت من المحرمات كلام تحس ان في ناس لا علم ولا شرع ولا دين ولا اي حاجة ولا اي حاجة. فما قامت قيامة عمر ومرات ابو بكر ما يعني اقول ايه فضحته وسط الناس يريد لابي بكر ان يتزوج علي وعايز يجوز بنته وراجل روح جوزها الواحد مش عارف ايه كده. هذا الجهل وهذا التقلب ده شيء عادي وطبيعي وشرعي واباحه الله لا يتكلم فيه احد. فابو بكر سكت فياتي رسول الله فيخطب حفصه. يوم ان خطبها قال ابو بكر لعمر لعلك كنت وجدا علي زعلان مني؟ قال نعم. قال لاني لم ارجع اليك قولا. قال نعم. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فانتظرت فلو كان تركها لخطبتها كنت لك جوزتها بس. فعمر يقول له طيب ولما لم تخبرني كنت قلت لي ان رسول الله ذكرها ده حاجه تفرحني وبقى عذري ليه؟ قال له ما كان لي ان افشي سر رسول الله. حاجه كان بيني وبينه خلاص. اقول لك ايه فبشرعنا يجوز للرجل ان يعرض ابنته على الرجل الصالح حتى ولو كان متزوجا وهذا ما فعله الرجل الصالح بلا غضب وبلا حرج. هو اللي بيقول اريده انا اللي عايزه قوي وامين وقص عليه قصته فراه من اهل الصلاه فانا اللي عايز ازوجه بقى اريد ان انجح. يبقى رقم واحد الرجل يعرض ابنته على الرجل ليه الصالح. اثنين ويجوز له ان يزوجها من الصالح حتى ولو كان معسرا معدما. يعني حال سيدنا موسى ايه دلوقتي؟ ها حلو ايه يا افتكر حلو ايه يا ده مش لاقي اللقمة ياكل والله ما لاقي لقمة ياكل خلاص. حتى ولو كان فقيرا معدما بشرط قبولها يعني تبقى قبله. فحتى ولو كان فقيرا معدما ليه؟ ما دام صالح خدها قاعده كده ربنا هيرزقك كده. لكن تاخدها الواحد مليونير نصاب ما هو اهل خديجه فرحوا خديجه الجمال ده اتجوزت جمال مبارك بقى فين؟ في السجن هو اللي خلفوه. ايه المشكله يا وطلع حرام ايه المشكله يا واصبحت مرات البواب اللي كان عندهم اسعد منها حظا مش كده ولا ايه؟ هي قضيه غنى وفقر لان احنا بقينا كده وفي ناس بتحسبها كده معاه قد ايه ومعاه كام وها وها وها وها وها وها وها معاه دين وتقى زوجه. وهنشوف النبي عمل ده النبي نفسه عمل ده عشان ما تقولش ده في شرع الرجل الصالح ده بس لو في شرعين لما نيجي نتكلم بقى عن الصداق شرعين هتشوف ان النبي عمل ده ان ازاي يزوج امرأة من رجل مش لاقي الخاتم الحديد ازاي يزوج بنت فاطمة هتشوف ده. يبقى اذا القضية مش قضية معاك لا. فالصالح حتى وان كان معسرا يجوز لك ان تزوجه يبقى اهو معسر اهو وجوزه سبحان الله. مفيش وقال له اريد ان انكحك احدى ابنتي ايه هاتين في المشكله ربنا يكرمك. ثلاثه لابد للمراه من الصداق فبجوزه بس مش المراه لها حق في هذا الصداق فلابد لها من صداق. لكن ايه يكون الصداق؟ اولا ايه معنى كلمة ليس شرع سماه صداق؟ وآتوا النساء صدقاتهن ايه نحلة. ليش الشرع سماه صداق؟ قالوا لانه يشير الى صدق الرجل وجديته في الزواج، يشير إلى صدق الرجل وجديته في الايه؟ في الزواج. طيب الصداق ده الراجل الصالح ده طلبه ايه؟ هيقول له هات دراهم ودنانير ولا ياكل، هو لا ياكل، انما الصداق كان منفعه، منفعه اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت ايه 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. لذلك الايه دي هي اللي بيقولوا جمعت اتفاقا وشرطا وتخييرا، اقول تاني، جمعت اتفاقا وشرطا وتخييرا. الاتفاق هجوزك، والشرط على ان تأجرني 8 حجج، والتخيير فان اتممت 10 فمن عندك. طب وخير مش ملزم في دي، فالشرط لازم يكون ليها صداق، والشرع الزم بهذا. ولذلك لابد عند الزواج من الصداق. ولكن خد بالك بقى قالوا فإن لم يسم الرجل صداقا، يعني انا هضطر واحد اتجوزت واحده ما اتفقناش على صداق، العقد صحيح، ده ما لو ما سميتش تيجي تقول ده الله ده ما اتفقوش على صداق، هدفع لها دي ما قالش، العقد يبقى باطل. لا، عدم تسميه الصداق لا تبطل العقد ولا تسقط الصداق، يعني ثبت لها صداق برضه. طب ثبت لها صداق ازاي؟ اسكت لما اتفقش، ما قلتش 500، ما قلتش 1000، ما قلتش كده. العقد صحيح وهي ثبت لها صداق اللي هو قد ايه يعني، فعندك حديث صحيح في مسند الامام احمد بن حنبل، سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين عن امرأة تزوجها رجل ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها صداقا، يبقى مات، لا دخل ولا حدد صداق. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لها مثل صداق نسائها، ثاني لها مثل صداق نسائها، اللي هو نص عليه الفقهاء لها مهر المثل. ايه مثل صداق نسائها؟ خلاص قريناتها في العيلة، اختها وبنت عمها اللي زيها، لما اتجوزوا ازاي تحدد لهم صداق قد ايه؟ زي ما تحدد لهم يتحدد لها اهديف لها مثل صداق ايه؟ نساء اقرانها في العيلة، يعني اخواتها ولاد عمها ولاد خالها كده، ما يبقاش اختها صداقها 500 وانت تطلب لها 50,000، ليه بنت بارك ديله، ما دي بنتك ودي بنت، لا اصل دي تعليمها تعليم عالي، لا ده تعليم واطي، بس انت مش واخد بالك، انت فاكر اللي دخلوا الجامعات دي يعني صفه مدح ليها؟ ده اللي بتتجوزها من الجامعه دلوقتي بيقول ربنا يستر اكون انا اول راجل، وديكم شايفين البلاء اللي حاصل في جامعات مصر، ان لا تخلو واحد الان في الجامعه من خط ورازع وهزار وجلسات تحت ظلال الزيزفون ومصيبه. فده معنى لها مثل صداق نسائها، وعليها العدة. تقول الراجل ما دخلش بيها، عدة ايه؟ عدة الوفاة يا ابني، مش توفي عنها زوجها. ولذلك الذي لم يدخل بها اذا طلقت ملهاش عدة طلاق، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولكن اذا مات عنها فعليها عدة الوفاة. لازم تاخد بالك من الحتة دي، يبقى قال لها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث، يعني لو لي مال هي بترث فيه، ولها الثمن ولا الربع، ها ليها ايه الربع، ليه الربع؟ عشان ملوش ولد الا اذا كان له ولد، ملوش ولد خلاص ما يمكن يكون متجوز واحده تاني، ده يبقى لها الربع ان لم يكن له ولد. خلاص له ولد بقى لها الثمن، هو عشان هي مات ما يمكن يكون في غيرها يا راجل، هم زينا واحده تموت تلاقي نفسك فاضي؟ لا، فلازم نشوف. فلها الربع ان لم يكن له ولد، لها الثمن ان كان له ولد، يبقى ولها الارث. فقام معقل ابن يسار وقال والله يا ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في بروع، كما انطقها في بروع، بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود ايما فرح انه كلامه وفتواه وافقت فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعقل عايز يقول واحدة عندنا اسمها بروع كده نفس الحكاية، والنبي تسأل نفس الإجابة، فصر لهذا أن وافقت فتواه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون للمرأة صداق حتى وإن لم يسميه عند العقد، فالعقد صحيح وثبت لها الصداق. طيب الصداق ده يبقى قد إيه؟ يبقى قد إيه؟ قال الشرع لم يجعل له أقل ولا أعلى، لم يجعل له أقل ولا أعلى. ما تقدرش تحدد له تسعيرة تقول أقل مثلا 10 جنيه وأزياده 100,000، ما ينفعش. ولذلك لما أراد عمر لما غال الناس في المور وأراد أن يحدد، وفي رواية صحيحة رجع في هذا، فلا تستطيع أن تلزم الناس ولا أن تحدد لهم شيء، ولكن عليك أن تلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة. على قدر ما ترفق بالرجل في الصداق على قدر ما ربنا يبارك، مش تكسر وسطه وتقول لا ده الحبل اللي هيربط، مش كده؟ الصداق 50,000 هو ده اللي هيربطه، فما هيكفرها ويطهقها في عشتها يخليها تبيع شعرها عشان تتطلق، بيحدث ولا بيحدث؟ هو ده اللي هيربط الرجل، اللي هيربط الرجل صلاحه، صلاحه. لكن عشان هو عارف انه واخد لها واحد تلفال ما بيذلوش غير القرش فبيربطه بالقرش. لكنه لو اختار صالحا زي ما قال للحسن بن علي زوجوا نساءكم بالرجل الصالح ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلم، لم يظلم. فتش لها واحد صالح فمش اللي هيربطه القرش، بل بالعكس ده كلما تيسرت معه كلما بارك الله. لكن احنا الان جزر يا ابني، جزر بقت معركة. ولذلك جل المفاسد التي في المجتمع الان نتيجة حتمية لامور كثيرة، منها جهل الاباء والامهات، اب جاهل وام اجهل وهو طرطور ما يقدرش يخالف رأيها، ملوش كلمة. فيجي اللي عايز يتجوز بنته قل له هات وهات وهات ومطلوب ومطلوب ومطلوب، يقعد معاك يقول لك اصل الحاجة شايفة كذا. امال انت بتشوف ايه اما الحاجة شايفة؟ امال انت ايه مثلا كيس لبن؟ انت ايه يعني؟ امال انت ايه اما هي شايفة؟ امال انت ايه يعني صفتك ايه في البيت يعني اما هي شايفة؟ سبحان الله العظيم. طيب اللي شايفه دي بقى شايفه ايه؟ شايف النياب تنتقم من الرجل اللي جاي. اصل عايزين ثلاث اوض والسفره لازم يبقى فيها نيش، ويمكن لحد ما يموتوا ما يقعدوش على السفره مره. جايبين مع السفره طبليه بلاستيك، طب جايبين السفره هي كده منظرك عشان يزفها في الشارع والناس تتفرج، وبص يا اللي فوق وبص يا اللي تحت. الشعب المتخلف الا من رحم ربي. يقعد الشاب بقى هات هات هات هات هات. انا اذكر مره قلت لواحد عليه اخوانكم جمال، يعني فصلت بيه واحده مفعمه من البكاء، خلاص دخل على سن الياس تقترب من الثلاثين، تقسم بالله انها جميله مش وحشه، يعني بتقول لي والله انا ما فيها عيب في شكلي ولا في خلقتي، بل بالعكس بيجي لي عرسان كتير جدا. بس كل ما يجي عريس بعد ما يقعد يمشي ما يرجعش، بعد ما يقعد يمشي ما يرجعش. فقالوا لها معمول لك عمل، واحنا بنعالج الجهل بجهل اكبر، هي دي مصيبتنا، الجهل بجهل اكبر. عمل ايه يا بنت؟ عمل ايه الكلام الخايب اللي بقينا نتكلم بيه ده؟ قالوا لا ده معمول لك عمل ومش عارف ايه. فسألتوها يعني العريس اللي بيجي بتكلمه معاه ازاي؟ اقسم لكم كما اقول كده. قالت لي لا اخفيك قولا، صاحب الرأي هو امي، يعني ابوها شوال كنوا على جنب ملوش لازمة، محطوط في الجزامة ملوش دعوة بحاجة، فصاحبة الرأي امي. فامي دايما بتصر ان المؤخر بتاعي ما يقلش عن 50,000 والشبكة بتاعتي ما تقلش عن 30,000. قلت لها بس يبقى هو معمول لك عمل فعلا، عملك امك، اخلصي منها هتتجوزي ان شاء الله. اخلصي منها هتتجوزي صحيح. اهو انا لما راح اتجوز واحد تقول لي 50,000 و30,000 مش عايز اتجوز. هي عملها امها. فاحنا عندنا غباء الان وجهل مركب عند الكثيرين من الاباء والامهات. يجلس هات هات هات هات هات هات. اجد مشكله ايضا مع واحد وهم بيفرشوا الفرش بتاعها عمل مشكلة. حضرت المشكلة وهو يعني ينتسب إلينا من بعيد. إيه؟ راح لقاهم هم بيفرشوا الفرش. قال لك لا هم قايلين اللي جايبين 12 فوطة اللي لقيتهم 6 بس. يجيبوا لي بقى الستة التانيين. يا عم أنت هتخرب الدنيا عشان 6 فوط. طب هجيبهم لك أنا. قال لا والله لازم هم يجيبوه. تحس ان في تعنت في ايه يا عم؟ قال لي بص والله يا دكتور عبد الله انا لا هممني 6 فوط ولا 3 فوط ولا 5 فوط، بس هم قطموا وسطي وقفوا لي على القشايه، فانا هقطم وسطهم واقفلهم على الفتله. هي بقت كده بقى، ما هي بقت كده بقى حرب. من يذبح من؟ مين يتشطر على مين؟ عشان كده للاسف احنا بهذا نغلق ابواب الحلال. فخلاص الشاب بيروح تقعد تقول له هات هات هات هات هات هات لحد ما تجيب له الهوت هات. هجيب كل دول منين؟ لا خلاص بالسلام. يروح يجوزها في الجامعه بعقد ب5 جنيه. خلاص خلص. خلص. انسى بقى. فحينما نغلق الحلال بنفتح ابواب الحرام. فما عادش في عندنا المسلم اللي عنده دين ايسرهن ان لما يقعد في مجلس عشان يجوز ازاي ييسر، لا ده ازاي يغلب. والست تقول له اكيد ما صح، لا بصي كنت علي اقول المؤخر كام؟ 20، انا خليته يوكي 30. ناصح ناصح ايه؟ ناصح ايه؟ ده جهل. ايه حرب يا ابني؟ ايه حرب؟ وتلاقي والله بعض الشباب بعد ما يتزوج يظل حانقا على حماه وحماته. تقسم بالله ده بيحدث واحدهم لسه عنده مشكله. قال لا بعد ما اتجوزوا اول ما دخلوا الباب قال لا لا تقولي لي ابوك ولا امك، انا مش عايز اعرفه. ده نتيجه الجهل الذي نعيش به. فانظر الى التيسير. التيسير ايه؟ ايه اللي يملكه سيدنا موسى في هذا الوقت؟ ايه اللي يملكه؟ ان يخدم. قال انا هجوزك بالخدمه بس. هجوزك بالخدمة. ما قالوش بس خلي بالك بقى ونكتب وصل أمانة عشان لما ربنا يكرمك زي القايمة اللي بيقعدوا كبلة عشان لما ربنا يكرمك ها تدفع بقى. مفيش الكلام ده يا ابني. مفيش مفيش. ولذلك أم المؤمنين عائشة شوف نبيك اتجوز ازاي. شوف نبيك نبيك اتجوز ازاي. في حديث في صحيح مسلم أبو سلمة بن عبد الرحمن يسأل أم المؤمنين عائشة عن صداق النبي للنساء فتقول أم المؤمنين عائشة كان صداق النبي لنسائه 12 أوقية ونشا. ثاني كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أي واحد يتجوز كلهم زي بعض كده 12 أوقية ونشا. ثم قالت له ما سألتني من نش. أنا قلت لك نش ما قلتليش عن إيه نش وانت برضو ما قلتليش صح يعني إيه نش. فقالت له ما سألتني من نش إيه نش. فسألها من نش. طيب فقالت نصف أوقية يبقى كان صدق أي واحدة عند النبي قد إيه 12 أوقية ونص. هي تقول له أشوف بقى تستنصح على يدي وين أوقية أقول لك يا سيد. هي تقول له والأوقية 40 درهما. 40 درهما حلوة أوي. وهم كم أوقية 12 في 40 480 ونشا اللي هو نص أوقية 20 يبقى المجموع كام. فقالت أي 500 درهما. أي امرأة تزوجها 500 درهم. لما مجمع العلماء اجتمع في السعودية وأرادوا ان هم بقى يعني يشوفوا 500 درهم ها بفلوس العصر تساوي كام. ما انت بسألتنيش برضه 500 درهم يعني يطلعوا كام دلوقتي ولا انت اكتشفوا ان ال 500 درهم تساوي 140 ريال سعودي. هفترض ان الريال ب 2 جنيه يبقى بالمصري كام. هو مش ب 2 جنيه بقى يبقى بالمصري 250 جنيه. تعال انت بقى قول له صدقة عندي 250 جنيه اللي نزلت من الباب يبقى قابلني يمكن يرموك من البلكونة. ده صداق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. زوجات النبي زوجات النبي. فلما أراد أن يزوج فاطمة عليه الصلاة والسلام يجوز بنته فاطمة بنت حاكم الأم مش بنت صفوة الشريف ولا بنت عز ولا بنت احمد مهجد ولا بنت مش عارف شويه الحرامية اللي كانوا بيحكموا البلد. ده بنت حاكم الامه اراد ان يزوجها. الحديث في سنن ابي داود وفي سنن النساء. بقول تاني اهو في سنن ابي داود وفي سنن النساء. لا قال له عايز 500 ولا عايز 1000 ولا عايز 200 ولا تكتب لي قايمه بكذا ولا يبقى المقدم قد كده ولا المؤخر قد كده. عارف قال له ايه؟ اعطيها شيئا فالراحه بحاجه. شوف كلمه اعطيها شيئا دي. عمرك شفت واحد رايح يتجوز بيقول له انت عايز مؤخر قد ايه يا عمي؟ قال له اعطيها شيئا اموت واشوفها. اعطيها شيئا ليه؟ عشان كل واحد على قدر ايه فقط. وبرضه انا عايز اقول لك انت وانت هيبقى معاك وتبقى بخيل دقه اعتها عشان تروح مطلع 50 قرش مثلا من الدهال. خليك كريم برضه. لكن شوف يبقى اللي افتقر قال اعطيها شيء. راح رادد عليه سيدنا علي قال له ليس عندي شيء. اقول لك والله الحديث في سنن ابي داود وفي سنن النسائي وحديث صحيح. اعطيها شيئا قال له ليس عندي شيء. كنت انت بقى قلت له نعم والله خلي واحد يخش عليك ها اعطيها شاي يقول لك يا عم ما معيش شيء وحياه امك امك جاي تتجوز تعمل ايه بره يالا بره كده ما انت هتعمل ايه ما هو كده ما فيش شرع ودين بيحكمنا خلاص العادات الباليه والتقاليد الفانيه طغت على حياتنا وذلك حل الخراب في كل شيء والله ما عاد في حتى بركه في الزواج ما عاد في بركه فتخيل بقى اللي بيقول له كده اعطيها شيئا قال ليس عندي شيء رد سريع ومباشر ابن عم حاكم الام ابن عم حاكم الام ده اللي بيشتغل طباخ عند الحاكم دلوقتي صاحب مليارات ابن عم حاكم الام ما عندوش شيء وذلك اقول لك لما راح يتجوز عمل ايه عشان يتجوز فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا عم اسمع عشان تعرف لما يجي واحد لبنتك ازاي تختاره صالح وازاي تيسر عليه عشان ربنا ييسر عليك ما هي الشطارة اللي احنا بنعمله ده احنا اغلقنا باب الحلال وسودناها في وجه الشباب اللي يبقى لسه يبدا حياته وانت حاطط قدامه طلبات بمئات الالاف لسه هيطلع السلم فتعجز وتنفره من الزواج ولذلك شباب اليوم خلاص بيتجاوز سن ده والله شباب داخل الاربعين وتقابله متجوز يقول لك لا لسه بكون نفسي وبناء عليه بتقعد البنت كده فخلاص بقى الحرام اسهل وايسر وكلما غلقنا بابا للحلال انفتح بابا للحرام خاصة في ظل بقى المغريات والبلا الذي نعيش فيه خلي بالكم من ده وما بقاش كل واحد قاعد يقول لك لا بص انا بنتي مش حبيبه الحكايه دي انا بنتي ب 100 راجل ياخدي ولا بربع راجل انت قاعد تحلم ربنا خالقها فيها الرغبه دي 100 راجل ايه 500 راجل ايه لها الحق في هذا لازم تلقي بالا للقضيه دي فشوف اعطيها شيئا باللفظ كده قال ليس عندي شيء فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عايز تعرف عايز تكمل يبقى هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.